السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس في التفسير التأصيلي من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. شرعنا في اللقاء السابق في قراءة ما أورده المؤلف رحمه الله في فضل سورة البقرة، ونواصل وقد أطال رحمه الله في هذا لكثرة ما ورد في فضائل هذه السورة العظيمة. فقال بعد أن ذكر ما يتعلق بفضلها وحدها، قال: ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران، مع سورة آل عمران. قال الإمام أحمد، طبعا تعرفون دائما ابن كثير رحمه الله يبدأ بالإمام أحمد، وكأنه طبعا الظاهر أنه كان يحفظه حفظا رحمه الله، وجعله الأصل الذي ينطلق منه، وأيضا هو مقدم. الإمام أحمد من حيث السن، من حيث الزمن، متقدم على البخاري ومسلم، لكن العلماء يقدمون صحيحي البخاري ومسلم. أما ابن كثير رحمه الله فكان يبدأ بأحاديث الإمام أحمد ثم يذكر من روى الحديث الذي ذكره من أصحاب الكتب الأخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سنأتي للتبع على هذا الحديث. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، تعلموا سورة البقرة وآل عمران على الإضافة، فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة، يضلان من الظل، يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وهذا الحديث الصواب كما قال المحقق، والصواب أن الحديث ضعيف بهذا التمام، يعني بهذا التمام، بعضه صحيح ثابت سيأتي، لكن بهذا التمام، بهذا السياق، الحديث الصواب أن الحديث ضعيف بهذا التمام، وإن كان بعض ما جاء فيه مثل أوله وبعض التفاصيل التي جاءت فيه قد وردت في أحاديث أخرى، لكن بهذا التمام ضعيف. قال ابن كثير: وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ما به بأس، إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. هذا استطراد منه رحمه الله في الكلام على أحد رواة الحديث. ومعلوم أن ابن كثير حافظ محدث له عناية بالحديث، وقد اهتم الدارسون بهذا الجانب من جوانب عنايته رحمه الله. وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه، وقال الدارقطني: وليس بالقوي. قلت القائل الآن ابن كثير، ولكن لبعضه شواهد، هذا الحديث لبعضه شواهد. فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أهلهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي بهذا الحديث. ثم قال ابن كثير: الزهراوان المنيرتان. اقرأوا الزهراوين، معنى الزهراوين المنيرتان. والغياية ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنها أو لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم. هذه الجملة الأخيرة من الحديث: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ثبتت في الصحيح. توجيه صحيح وصريح من النبي عليه الصلاة والسلام وأمر لأمتي بأن يقرأوا هذه السورة، اقرأوا البقرة. ثم ذكر ثلاث فضائل لها: فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ما تركها أحد إلا تحسر، وما أخذها أحد إلا بورك له في حياته وفي وقته وفي بيته وفي أهله، أخذها بركة. والقرآن كله مبارك، وهذه السورة لها مزيد فضل. ثم: ولا تستطيعها البطلة، لا تستطيع البطلة هذه السورة. المشهور والمعروف عند أهل العلم أن البطلة هم السحرة، أنهم لا يستطيعون هذه السورة، لا يقرؤونها، لا يحفظونها، لأنها تتعارض مع، تبطل السحر أصلا، ولذلك الساحر لا يمكن أن يحفظ هذه السورة. وأيضا لا تستطيع السحرة النفوذ إلى من حافظ على هذه السورة، وخاصة إذا كان حافظا لها. يمكن أن يقال، وقد أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم، أن البطلة أيضا قد يطلق هذا اللفظ على البطالين الكسالى الذين ليس عندهم همة عالية ولا قوة عزيمة ولا مجاهدة للنفس في قراءة هذه السورة، لأن هذه السورة طويلة، ومن أراد أن يقرأها ويحافظ عليها فلا بد أن يكون صاحب عزيمة قوية، صاحب همة عالية، صاحب إرادة ومخالفة لهوى نفسه. فالبطلة والكسالى لا يستطيعون قراءة هذه السورة ولا المحافظة عليها. ولذلك هذه السورة العظيمة في الحقيقة هذا مطابق للواقع، أن الرجل يمكن أن يختبر عزيمته وقوته بهذه السورة، فإذا حافظ عليها واستطاع أن يقرأها باستمرار وبمواظبة فإن هذا دليل والحمد لله على قوته وأن إرادته على الخير قوية. أما إذا لم يستطعها فليراجع نفسه وليسأل الله أن يرزقه النشاط والقوة والهمة، فإنه يعني متصف بالكسل وبقلة النشاط وبالبطالة، والله تعالى أعلم. ثم قال: ومن ذلك، يعني ومن الشواهد على الحديث السابق، ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، لاحظوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. قال: ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به، وقال حسن غريب، وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد: أحسبه عن أبي منيب عن عمي أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. بعضهم يقول إنه الحي القيوم. قال: فأخبرني به. قال: لا، والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. كأنه يشير، طبعا هذا الحديث أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائله، كأن كعب يشير بهذا المعنى إلى أن الإنسان عجول وقد يدعو بدعوة فيها هلاكه وهلاك من أخبره بهذا الاسم الأعظم. وحدثنا عبد الله، طبعا الاسم الأعظم ورد في أحاديث، وقد

ولكن كان كذا كان في الكتاب، فلا أدري أغفله أبي أم كذا هو مرسل. طبعا الحديث منقطع وفيه كلام لا يصح. قال: وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد، وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظ سورة البقرة، وقال له: اذهب فأنت أميرهم. وهذا واضح، وقد جاء مثله في الصحيح، أو ثبت مثله وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول وعطية، طبعا هذا أحد الأقوال في معنى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولكن ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الفاتحة كما مر معنا. قال: وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة، وهو ما ذكرنا لكم هو أقوى الأقوال عن السلف في السورة السابعة من السبع الطول. وبهذا نكون قد انتهينا أيها الإخوة والأخوات مما أورده ابن كثير رحمه الله تعالى في فضل سورة البقرة، وهو كما سمعتم يعني حديث كثيرة ومتنوعة تدل على فضل هذه السورة وعلى أهميتها وعلى حاجتنا إليها وعلى أنها بركة على من واظب عليها واجتهد في قراءتها وفهم معانيها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.